لو انت عايز تمشي في نفس الطريق والله مش مطلوب منك ان انت تكون انسان خارق، لان هم كمان ما كانوش خارقين، مطلوب منك بس ان انت تكون انسان صادق وفاهم وعارف الطريق ازاي وتمشي فيه وتدفع الكلفة بتاعت الطريق ده. ولو دفعت الكلفة صدقني ممكن تتعب شوية، يا سيدي قول شويتين تلاتة كمان، بس في الاخر الجزاء كبير قوي قوي جدا بشكل لا تتخيله، جنة عرضها السماوات والارض.